لولا اللطف أنا حاطبي لولا اللطف أنا حاطبي لولا اللطف أنا حاطبي ولا ذبت من النار لقوية لولا اللطف أنا حاطبي ولا ذبت من نار القوية لولا اللطف هو اللي طبيبي ولا ذبت من النار اللهيبي جاني الشيخ الأسمر هو حبيبي افتح لي الباب افتح لي الباب وراني اثنين لولا اللطف أنا حاطبي ولا ذبت من نار القوية لولا اللطف هو اللي صارني ولا ذبت من حر خسرني جاني الشايف جاني الأسمر وينك يا الأسمر جاني الشايف تحلب طير برني جاب جيوش وعساكر قوية قوية لطف أنا حاطبي على سعيدة خش الغاب والأرض أرض البعيدة البعيدة جا صراج ركب على سعيدة خش الغاب والأرض أرض البعيدة البعيدة افرح وزيد يا من هو مريدة مريدة جاك الخير وأيامك إن شاء الله هنية لولا اللطف أنا حاطبي Oh! يا رب وانت رجايا ومالي زنت غير بابا يا رب يا رب وانت رجايا رجايا مالي سند غير النار تنجع ضايا وتسبل علينا حجابك من النار تنجع ضايا من النار تنجع ضايا وتسبل علينا حجابك لولا اللطف هو اللي شفايا ولا ذبت من حر الإذايا إذايا وجاني الشيخ وبلغني منايا منايا جاني الشيخ وبلغني منايا مولى السر والدرجة عليا لولا